بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث ينعم المسلمون ولله الحمد والمنة في هذه الأيام المباركة بحلول العشر الأواخر من رمضان، ويعيشون في رحاب هذا الحرم الآمن ولله الحمد والمنة. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونسأله أن يوزعنا شكر نعمه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمن علينا وعليكم بالعتق من النار. أيها الإخوة المسلمون، يطيب لي باسمي واسم أئمتي وخطبائي وعلماء المسجد الحرام وإخوانكم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن نهنئ الجميع، الأمة الإسلامية عامة وهذه البلاد خاصة وولاة أمرها، والمسلمين الذين يعيشون في هذا الحرم الآمن ويعمرونه بالإيمان والذكر والتلاوة والعبادة، أن نهنئ الجميع بحلول هذه العشر المباركة، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم فيها بالعتق من النار. لا شك أنها لحظات عظيمة وفرص مباركة ومناسبات قيمة، ينبغي على المسلمين أن يحفظوا أوقاتهم فيها وأن يشغلوها بطاعة الله عز وجل. فهكذا كان رسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. إنها مناسبة عظيمة، ينبغي على المسلمين أن يحفظوا أوقاتهم فيها، وأن يحفظوا ألسنتهم، وأن يجتهدوا فيها بالصيام والقيام والذكر والمحافظة على تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن يحذروا من كل ما ينقص ثواب أجر صيامهم وقيامهم. ينبغي علينا أن نحفظ الألسنة، وأن نحفظ جوارحنا، وأن نستثمرها في طاعة الله وقرباته. أيها الإخوة في الله، لا تخفى عليكم جميعا قداسة هذا الحرم المبارك العظيم العتيق، فهو مكان مقدس مبارك طهره الله عز وجل. ينبغي على كل مسلم قدم إليه ووفد إليه أن يرعى له قدسيته وطهارته ومكانته، وأن يحرص على الأدب فيه والتزام الأخلاق والقيم والشمائل النبيلة، وأن يعامل إخوانه المسلمين معاملة الرفق والرحمة والمحبة والمودة والتسامح، فلا يزاحم ولا يؤذي إخوانه المسلمين، لا في المداخل ولا عند الأبواب ولا في الطواف ولا في السعي ولا في أماكن الصلوات. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نقدس هذا الحرم، وأن نرعى طهارته وقدسيته ومكانته، ولا نتجاوز أي أمر من الأمور التي حددها الشارع فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إخوانكم في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإخوانكم رجال الأمن قد أعدوا ولله الحمد والمنة خطة متكاملة لنجاح موسم هذه العمرة ولله الحمد والمنة، وقد تم هذا النجاح في العشرين الأول بحمد الله وفضله. ونرغب من الجميع التعاون مع إخوانكم الذين جندوا لخدمة قاصد بيت الله الحرام، والتعاون مع إخوانكم رجال الأمن الذين يحرصون على استتباب الأمن والسلامة والنظام في هذا الحرم الآمن. الأمة بحاجة إلى مزيد من الوعي وإلى مزيد من التعاون، ونشكر الجميع الحقيقة على هذا التعاون الذي نجده والتجاوب، غير أن الحاجة ماسة إلى مزيد من التعاون، بعدم حجز الأماكن، بعدم الصلاة في الممرات، بعدم إشغال الأنفس فيما يبعد عن الله عز وجل، كالانشغال مثلا بالتصوير والهواتف المحمولة وغيرها مما يضيع الأوقات. وعلى المرأة المسلمة أن ترعى الحجاب والعفاف والاحتشام، وأن لا تزاحم الرجال، وأن لا تخالطهم قدر استطاعتها في هذا المكان المبارك. وعلى إخواننا المعتكفين أن ينشغلوا بما فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف من الإقبال والانقطاع على العبادة والذكر وتلاوة كتاب الله عز وجل، وعدم إشغال أنفسهم فيما يبعدهم عن الله تبارك وتعالى. هذه مواسم عظيمة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في العشرين الأول كان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر جد وشد المئزر. فما أحرانا أن ننهج نهج نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نسير على هديه عليه الصلاة والسلام. هذا الحرم الآمن أسس على التوحيد وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم الذي يريد الأجر والمثوبة والجنة أن يتلطخ بشيء من المخالفات العقدية أو المنكرات أو الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج حسن ظن منهم، وقد يكون لقلة وعي بعضهم. فالحقيقة أننا بحاجة ماسة إلى أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نجتهد كل الاجتهاد في السير على ما يقربنا إلى الله عز وجل والتزام النظام. الحمد لله توسعت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز توسعة عملاقة فتحت أبوابها هذا العام، ولله الحمد والمنة. فما أحرى المسلمين حتى يبتعدوا عن المزاحمة أن يعمروها بما يقرب إلى الله عز وجل بالصلاة فيها. كذلك ما يتعلق بإخوتنا ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وآل العربات، فقد خصص لهم الجزء الأعلى من الجسر المؤقت، أما الجسر المؤقت الحلقة السفلية فقد خصصت للعائلات وأخواتنا النساء. ينبغي علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتكاتف، وأن نكون يدا واحدة في عمارة هذا الحرم الآمن. جزى الله ولاة أمرنا كل خير على ما يقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما من عناية فائقة وخدمات جليلة. منظومة الخدمات المتكاملة جعلها الله في موازين أعمالهم الصالحة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم في هذه العشر المباركة وفي هذا المكان المبارك بالعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر يا جواد يا كريم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.